والله ما طلعت شمس ولا غربت، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وذكرك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا كنت حديثي بين جلاسي. البرق لمع والطرف دمع، البرق لمع والطرف دمع، والقوم مضى في الحب شياع، والقوم مضى في الحب شياع. سر يا حادي أرض الهادي، سر يا حادي أرض الهادي، قرب النادي فالفجر طلع، قرب النادي فالفجر طلع. البرق لمع والطرف دمع، البرق لمع والطرف دمع، والقوم مضوا في الحب شياع، والقوم مضوا في الحب شياع. البرق لمع والطرف دمع، البرق لمع والطرف دمع، والقوم مضوا في الحب شياع، والقوم مضوا في الحب شياع. حادي الركبي عجلة سير بي، سير بي حادي الركبي عجلا سير بي، نحو الحب فالهجر صداع، نحو الحب فالهجر صداع. البرق لمع والطرف دمع، البرق لمع والطرف دمع، والقوم مضوا في الحب شياع، والقوم وصلاة الله لحبيب الله، وصلاة الله لحبيب الله، مقبول الجاه طه الأوراع، مقبول الجاه طه الأوراع. البرق لمع والطرف دمع، البرق لمع والطرف دمع، والقوم مضوا في الحب شياع، والقوم مضوا في الحب شياع.